لكن تآمر وصيحة بصوت داوي يا با يا با يا با أحباب قلبي هلا يا بداوي أنا كنت آمر وصيحة بصوت داوي صبح مني الجسم والحلول يغالي داوي أنا المعلول يا قلبي يا بانا كنت آمر وصيحة بصوت داوي وصبح مني الجسم والحيل داوي يقول لي جرحك البطران داوي داوي داوي أداوي كم جرح وجروح بيا وراهم وراهم وراهم اي والله يا بيهر الشرجية وراهم وراهم وانا اريد ابكي على العافون يا الغالين وراهم وعجاج الضعن مع عيوني يا يمه وراهم وانا اللي يذكرني الحلم بيهم وراهم ويا ريت الحلم واليقظة سويا وبالعربي الفصيح يا مقيما في خاطري وجناني يا مقيما في خاطري وجناني وبعيدا عن ناظري وعيالي أنت روحي آه يا روحي أنت روحي إن كنت لست أراها فهي أدنى إلي من كل داني